بحري لست أدري ما أقول أي قهر ضمه قلب الرسول حار فكري لست أدري ما أقول أي قهر ضمه قلب الرسول إلى الحبيب خذوني إلى ضياء عيوني إلى الحبيب خذوني إلى ضياء عيوني إلى المختار حيث الأنوار إلى المختار حيث الأنوار وهناك دعوني دعوني دعوني سيدي يا أبا القاسم سيدي يا أبا القاسم متى نرى جمالك سيدي يا أبا القاسم متى نرى جمالك